سماحة الشيخ، هذه رسالة وصلت من مدرسة لها مجموعة من الأسئلة. تقول سماحة الشيخ: حلفت يمين وأريد التكفير عنها، هل يكون الأفراد عددهم 10 أو الطعام يكفي لـ10؟ حتى لو لم يكون الأفراد عددهم أقل من 10 هل يجزي ذلك؟ لا، لابد أن يكون 10، لأن الله قال فإطعام 10 مساكين، لابد يكون 10، كل واحد له نصف الصاع، أو يعشيهم الحالف أو يغديهم 10، ما يردد على واحد ولا اثنين، لا لابد 10، هذا غير هذا. نعم حفظكم الله.